بحجر قوه وبكل سلاح صنعوه وبكل وقفة وقفوها وبكل رباط رابطوه. اللهم لا تقهر عزائمهم، اللهم لا تقهر عزائمهم، اللهم لا تقهر عزائمهم ولا يمكن منهم عدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل عليهم سكينة وأفرغ عليهم صبرا وهون عليهم ما هم فيه يا ذا الجلال والإكرام ليثبتوا وليصمدوا. اللهم إنهم اليوم نبراس لهذه الأمة. اللهم إن يفت في عزائمهم فالأمة ستحتاج إلى شيء فظيع لتحيا من جديد، وأنت الأعلم بذلك يا رب العالمين. اللهم قو عزائمهم وثبت أقدامهم وارفع لواءهم وانصرهم على عدوهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تصبهم بذنوبنا نحن، اللهم لا تصبهم هم بذنوبنا نحن، اللهم لا تؤاخذهم بما فعل السفهاء منا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام بصمودهم وثبات أقدامهم في وتوكلهم عليك أنت حسيبهم، لا نزكي عليك أحدا. اللهم لا تؤاخذهم بما فعل السفهاء منا. اللهم إن لك عبادا صالحين دعوك يوما قالوا يا رب أمطرنا لأجل البهائم لتشرب، فأمطرتهم لأجل البهائم. ونحن اليوم ندعوك، اللهم نزل نصرا، اللهم ابعث فتحا لأجل هؤلاء الصامدين المرابطين الذين هم اليوم نموذج الأمة ونبراسها. اللهم برحمتك برحمتك برحمتك رد كيد الظالمين إلى نحورهم، رد كيد الظالمين إلى نحورهم، رد كيد الظالمين إلى نحورهم، ونج عبادك الصادقين. اللهم إنا لا ندعوك لهم ليسلموا ويعيشوا حياة أكل وحياة أكل وشرب، وإنما ندعوك لهم ليجاهدوا، وندعوك لأنفسنا لنجاهد، ندعوك لأمتنا لتصمد، ليستشهد من تختارهم شهداء. اللهم إنا نسألك النصر ليعظم الرباط في سبيلك. اللهم إنا لا نسألك السلامة والدعة، وإنما نسألك الجهاد والمرابطة. اللهم إن كان فينا من يكذبك ومن يخاف على نفسه، اللهم إن كان فينا من يفرط في أمرك، اللهم فانظر إلى قلوب مجاهدة وإلى أجساد مرابطة وإلى أرواح لك مسلمة، فارأف بحالهم يا رب العالمين، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم برحمتك عافيتك أوسع لنا ولهم. اللهم إنك تقدر أن تبعث في الأمة جهادها وتقواها بأيسر يا ذا الجلال والإكرام، بأيسر وأبسط ما تستطيع يا رب العالمين، وأنت قادر على كل شيء. اللهم فيسر عليهم أمرهم، اللهم يسر عليهم أمرهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، أمدهم بسلاح منهمر وبجند منتصر وبتقى وبهدى وبصلاح وبقلوب حية نضرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ألا نفقد لحظات الزحف. اللهم ذكرنا شأنك كثيرا، وألهمنا ذكرك كثيرا، وألهمنا التقوى وكلمة التقوى، وجعلنا أحق بها وأهلها برحمتك لا بذنوبنا، برحمتك يا أرحم الراحمين، بفضلك لا بعدلك، بفضلك لا بعدلك، بصفتك لا بذنوبنا. اللهم إنها لحظات اللقاء والرباط والزحف، فكن لنا ولا تكن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أعظم ما أخاف أن يصاب المجاهدون بذنوبنا نحن، وبخوفنا نحن، وبتفريطنا نحن، وبكتماننا نحن. اللهم لهم لا لنا يا رب العالمين، أنت وليهم من دون الناس أجمعين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. أيها الإخوة، إياكم أن تفلت هذه اللحظات من بين أيديكم، هذه لحظات ذكر الله كثيرا. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، اصبروا وصابروا ورابطوا، إياكم أن تفلت هذه اللحظات من بين أيديكم، وإياكم أن يفلت من بين أيديكم من ما بقي من شهر الله المحرم، إياكم أن يفلت من بين أيديكم ما بقي من شهر الله المحرم، سنبكي عليه بكاء مرا إذا فارقناه بعد قليل. أحب الصيام إلى الله بعد صوم الفريضة صوم شهر الله المحرم. أخبتوا واخشعوا وأذيقوا القلوب برد الإخبات والخشوع بين يدي رب العالمين. أذيقوا القلوب أن تخشع، أن تخشع، أن تقف بين يدي الله رب العالمين. إياكم أن تمر هذه الساعات دون قلوب مستحضرة ودون دعاء ضارع. وإذا دعوتم الله فليس بمناسبة ما ترون، وإنما احتشدوا للدعاء، اجمعوا أنفسكم له، اجعلوا له شعائر، توضؤوا له، قفوا له بين يدي الله، ارفعوا الأيدي من أجله، ادعوا الله دعاء المحتشد، فرغوا أنفسكم، اخلوا إلى ربكم وسألوا الله عز وجل. سلوه سؤال من يجاهد في سبيل الله ليغير ما يوقعه الظالمون بنا، ليغير فعليا، ثم سألوا الله عز وجل، فإنه إن رأى القصور جبره، ولكنه إن رأى التقصير كان ذنبا في حقنا. الله يجبر القصور ضعف القوى، ولكنه لا يجبر التقصير بل يحاسب عليه. احفظوها معادلة، الله يجبر القصور ولا يجبر التقصير، فمهما قصرنا ومهما كان ما بأيدينا ضعيفا، مهما كان هذا الأمر، فإن الله يجبره. لقد نصركم الله يوما وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الله لا يعنيه أن يكون الناس في ذل وفي ضعف لينصرهم، وإنما إذا ما كانوا في ظلم وتقصير ما نصرهم. أيها الإخوة، أوبوا إلى الله بالتخلص من الذنوب، وأوبوا إلى الله بتغيير ما عليه الشعوب. أوبوا إلى الله، فإن الله قد ربط الأمرين سبحانه برباط واحد في حديث واحد، قال: سيدعو خياركم فلن يستجاب لهم، لأنهم لا يأخذون على يد سفيه، ولا يمنعون ظالما، ولا يغيرون منكرا، ولا يأمرون بمعروف. أيها الإخوة، أوبوا إلى الله عز وجل. إياكم وأهداف الدنيا، أهداف الدنيا صعبة، صعبة آكلة، ذئب يلتهم. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا قلوبا لنشعر بها، أن يجعل لنا قلوبا لنحس بها، أن يجعل لنا قلوبا لنشعر بها. اللهم ارزقنا قلوبا ليعود الشعور إلينا، وليعود الإحساس إلينا، ولنحسن السير إليك برحمتك، برحمتك، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا الله يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، أعلم أننا على ارتباط اليوم أن نتم حديثنا الذي قلناه بالأمس، وأعلم أنني كنت أريد أيضا أن أتحدث في أمر آخر، ولكن اسمحوا لي بدقائق معدودة وبسرعة أشير فيها إشارة قوية إلى بعض المستجدات الخطيرة التي جدت اليوم، وسبحان الله كنا نتحدث فيها بالأمس، لتعلموا يا إخوة أن الدين بصيرة، الدين بصيرة، لتعلموا أن الشرع إنقاذ، لتعلموا أن الشرع، نحن محتاجون إلى الشرع، محتاجون للشرع وإلا ضعنا. بالأمس أنتم تعلمون كم تحدثنا عن موقف مصر الرسمية، وقلنا فيه ما قلنا بوضوح عن سوءه وعن ما نراه فيه. ولكن انظروا اليوم، وقلت لكم بالأمس أنا يعني معجب ببراك وليفيني لبجاحة ما يقولان. انظروا اليوم إلى هذه المجرمة العتيدة، ولست بالذي يريد أن يستخدم ألفاظا تؤذيني أنا شخصيا. اسمعوا ما قالته اليوم هذه المجرمة وهي تفرق وتشتت. اليوم هذه المرأة، وليست بأول امرأة، أنا متذكر جولدا مائير التي كانت رئيسة لوزراء اليهود يوما الإسرائيليين. تسيبي ليفني تريد أن تستخدم الحرب في تقطيع الأمة وفي إنشاء الشرق الأوسط الجديد. ماذا قالت اليوم؟ لعلها قالته صباحا أو مساء أمس، لكن سمعته اليوم يذاع لأول مرة. تقول إن مبادرة مصر، أن المبادرة المصرية هي مبادرة ضد حماس. تقولها صراحة أن المبادرة المصرية إنما قدمت لتكون ضد حماس، ما احنا عارفين، لكن أن تقول هي ذلك، لماذا تقول؟ لماذا تقول؟ لازم نعي ونفهم. هي تقول لأنهم عندهم خطة كبيرة أن يلقوا في روع الشعب المصري العادي، أنا مش بتكلم على اللي بيتفرجوا على قنوات دينية، وإنما هي تريد أن تلقي في روع الشعب المصري العادي، الجمهور اللي احنا شايفين اللي فوجئنا أصلا بأن عندهم أفكارا خطيرة، أن تلقي في روعهم لأن دي ثقافة كامب ديفيد وثقافة معاهدة السلام من 30 سنة، أنهم يريدون أن يقولوا لمصر أنتم والعرب لا تربطكم رابطة، مستقبلكم في الشرق الأوسط الجديد، مستقبلكم يا مصريون يا شعب مصر مع إسرائيل وأمريكا، مع المحور الجديد، مع الاتحاد الأورو متوسطي، مع الذين يحيطون بالبحر المتوسط من شماله وجنوبه. اسمعوا إلى البلد الفلانية تهاجمكم، اسمعوا إلى الشعب الفلاني يشتمكم، وفي نفس الوقت يبقى الإعلام المصري يدندن، المصري لا أقصد الحكومية بالذات، لأنه الآن هناك حتى إعلام خاص تابع لأمريكا في بلاد العرب والمسلمين، وأنتم تعرفون قنوات محددة إما مملوكة ملكية صريحة أو ملكية غير صريحة لمن هو على لمن ينفذ البرنامج الأمريكي. فإذا هناك يهاجمون، وهنا يقولون لا علاقة لنا بهم، فيحدث التفسخ، يحدث التفسخ، ويحدث الاقتناع الأزيد بأن مصر عليها أن تلقي بنفسها في أحضان عدوها، في أحضان الأمريكان والإسرائيليين، ثم تكون هذه مقدمة لضرب للعدوان العسكري، لضرب مصر، لضربها عسكريا بعد أن يتم عزلها، فحينئذ لا تجد من يغضب لها، بل ستكون النبرة، انظروا لقد فعلت مصر في نفسها وهي التي تستحق، وستكون هذه هي النبرة. نحن نفقه وننبه أن حرصنا على مصر تجعلنا نقول لهم إن هذه مقدمة لحرب عسكرية وشيكة ضد مصر أيضا. وهم قالوا إنه عندما قرروا مد الخطة اللي هي بتاعت مؤتمر بازل اللي كانت تخلص من 10 سنين، مدوها ونشرت هذا صحف فرنسية مرة واحدة ثم منعت بعد ذلك مدوها 20 سنة بشرط أن 10 سنوات الأولى اللي بتخلص سنة 2008 اللي فاتت تكون موجهة إلى الشرق والشمال من أرض فلسطين، ثم تبدأ الخطة تنفيذيا بدءا من 2009 اللي بدأت منذ أيام في لمنطقتنا، لمنطقة الجنوب والغرب من أرض فلسطين الذي يحدث. ولذلك تسيبي ليفني لم تترك الأمر للتحليل السياسي، لم تترك الأمر إحنا نكتشف إنه المبادرة المصرية ضد حماس، بل هي كأنها تقول شايفين على فكرة المبادرة دي ضد حماس علشان عايزة تعمل كذا وكذا وكذا، ونحن نعلم أنها كذلك، ولكن أقول إنها تقول لتزيد هذا الشق وهذا الشرق. وستذكرون ما أقول لكم، لقد ذكرت ما سيقع بغزة ليس تنبؤا، وإنما كنا يعني قلت لكم الدعوة إنقاذ للعقل، للعقل إنقاذ للتصورات. هذه بداية الحرب مباشرة على مصر، ليس اختيارا. ولذلك فإننا نحذر من هذا. فعلا المبادرة المصرية ماذا تقول؟ المبادرة المصرية عبارة عن معجل ومؤجل، معجل ومؤجل، يعني سيبكم من ترتيب البنود بتاعها، لأن ده بيتعمل بيجيبوا فوق كده الحاجة اللي تبسط الناس، وقف إطلاق النار فورا كده، إنما اقروها وهات ورقة وقلم واعملوا معجل ومؤجل. هتلاقي إيه المعجل؟ يقول لك تعهد حماس بإيقاف تهريب السلاح فورا، يعني لا يدخل ولا رصاص، ووقف إطلاق الصواريخ فورا، وكذا فورا، وكذا فورا. طب ما إيه المؤجل؟ ومناقشة فكرة إنهاء الحصار على غزة. الله، طب ما تقول وقفوا السلاح والحرب والصواريخ، وإن كنا ما كناش هنوافق، لكن وقفوها في مقابل فك الحصار عن غزة. لا، ده بيقول لك وقف عشان نقعد نفكر إن شاء الله نفك الحصار عن غزة. انظر إلى هذا، انظر، أنا لا أريد أن أصفه، انظر، وقف وتعهد بإن ما تدخلش سلاح ولا رصاصة ولا تطلق ولا، وإنك تخضع أولا للحصار وتخضع للسلطة وتخضع وتخضع، وبعدين إحنا هنفكر لكم إن شاء الله في إن إحنا ننهي الحصار. لما وجدت سيفي ليفني إن الشعوب مش مهتمة تحلل نص المبادرات، وإنما المهتمين بها الدبلوماسيين فقط والمختصين فقط، إنما الشعب العادي، الدكتور والمهندس والزراعي وبياع البطاطا وبتاع الليمون والفلاح اللي في بلده واللي في مصنع، العامل اللي في مصنعه، مش مهتمين، إذا بها تقول على فكرة ده المبادرة دي مطلقة علشان تكون ضد كذا. يا سلام يا سلام، إذن هي شق، ونريد أن ننبه إلى هذا حتى لا تكون المسألة هكذا مطلقة. أيها الإخوة، الأمر الثاني أيها الإخوة بسرعة أيضا، إنه لو سمحتوا، لا أنا بأتوجع لما أجد إن في ناس بيعملوا اتصالات بي على البرنامج وهم يرون أن الحلقة مثلا مخصصة لأن أقول اليوم وليس فيها اتصالات، فلو سمحتوا، لأن الناس بتتصل وتنتظر وتنفق أموالها، والعجيب أنه أمامهم على الشاشة أنه ليس هناك تلقي اتصالات الآن، والحقيقة أنه إدارة هذه القناة إدارة ورعة لا تريد هذا، لأنه لا، فأرجوكم لا تتصلوا إلا إذا وجدتم أنه في تلقي اتصالات، لأن هذا يؤذينا بشدة في حقيقة الأمر. أيها الإخوة، أمر أخير قبل أن أدخل في موضوعي الذي أحب أن أكمله معكم، وهو مسألة موعدنا يوم الاثنين. أنا بالأمس أعلنت أن نحن إن شاء الله من أول فبراير بإذن الله تعالى الموعد سيصير مبكرا، يبقى الساعة 8 مثلا مساء بتوقيت القاهرة من يوم الاثنين. طبعا موعدنا يوم الثلاثاء مستمر كما هو، إنما يوم الاثنين إن شاء الله يصير الساعة 8 بتوقيت القاهرة بإذن الله تعالى مساء. وكنت طلبت من حضراتكم أنكم تشاركوني إذا كان هذا أفضل أو لا، يعني بقدر المستطاع. وطبعا تلقيت عددا كبيرا من الرسائل اليوم، الحقيقة يعتبر مثلا 90 أو أكثر من 90% منها تفضل التبكير بلا شك، يعني واضح أن اللي يفضلون الميعاد المتأخر موجودين ولكن قليل. فعلى كل حال أرجو، لأنه إحنا الآن يعني لازم إذا لم يصلني هذه المشاركات الآن هنتخذ القرار في ضوء ما يصل فقط، فأرجو أنه أعرف من الإخوة إذا كان هذا أفضل أو ليس أفضل. أيها الإخوة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا تكلمنا بالأمس عن نقطة في منتهى الأهمية، وهي أنهم يريدون أن يفهموا الإسلاميين وجمهور الناس إنه منطق رجل الدولة والذي يشعر بالمسؤولية عن الناس والذي يشعر بالحكمة والاتزان ولا يريد أن يجر البلد إلى مشاكل، منطق الإنسان الذي يتسم بالحكمة يقول إنه يعني يحافظ على البلد حتى لا يجرها. وهذا المنطق تسلل إلى دبلوماسيين وصحفيين وأطباء ومثقفين وزراعيين، وتسلل حتى في الشعب العادي حتى في الناس، ويقولون إن النبرة الإسلامية نبرة عاطفية تتجاوب مع العاطفة مع الانفعال مع الحماس، ولكن لو أطعناها جرت الوبال على البلد، وأنهم قد يفعلون ذلك حتى لا يصدموا مشاعر الجماهير. وتناولت تفصيلا بالأمس الرد على هذا، وتبين لنا بوضوح أمران معا في نفس الوقت، أمرين في نفس الوقت. الأمر الأول أن ما يسمونه اتزان هو في الحقيقة نوع من أنواع تخدير الناس بحيث يحدث إضعافهم بالمزيد وأخذ أموالهم وإضعاف قوتهم وإنهاك طاقتهم والقضاء عليهم. ليس الأمر مسألة تعقل، بل لتستمر خطة الإجهاز على الروح المعنوية والقدرة والقوة لبلادنا، وكل وقت يؤدي إلى مزيد، وأظن تبين هذا بوضوح بالغ. والأمر الثاني الذي تبين أن ما يطرحه الفكر الإسلامي هو في حقيقة الأمر في منتهى الرزانة والتعقل، كما تبين بالأمس بوضوح، وأنه ليس هوجا ولا نزقا ولا استعجالا، وإنما هو في منتهى الاتزان وأمر لا يختلف عليه اثنان، وهو أن يكون الخيار الاستراتيجي إذا حبينا نمشي على يعني أدبيتهم وتعبيراتهم التي صاروا يسلكونها، هو إعداد قوة الرجال، إعداد قوة البلد، إعداد قوة داخلية بدلا من هذا الانهيار وهذا الإضعاف. ولكن أظن أن هذا فعلا يعني قد تبين، وقلت لكم ننتظر يعني لغاية ما إيه؟ لغاية ما غزة تركع تماما ننتظر إلى أن يعني الانتظار لغاية ما يحصل إيه؟ إلى أن تركع غزة تماما، إلى أن ينتقلوا إلى الخطوة التالية وهي ضرب مصر والهجوم عليها، وخصوصا أن على علم إسرائيل المزعومة حتى الآن أن نهر النيل من أرضهم، لدرجة أنهم لما جم يعملوا سفارة لهم في مصر، سفارة في مصر صمموا أنها تكون غرب النيل وليست شرق النيل، صمموا قالوا لا يمكن تبقى شرق النيل، ده شرق النيل دي إسرائيل طبيعي، يعني شرق النيل القاهرة والشرقية والإسماعيلية والبلاد منصورة وطنطا دي شرق النيل، كل ده تبعنا، إنما احنا لغاية غرب النيل بعد كده بقى الحمد لله الفيوم والجيزة والكلام ده يعتبروا يعني أي نكتة هيطمنوا كده. فصمموا جابوا لهم سفارات في المعادي رفضوا، وصمموا أن تكون السفارة في غرب النيل، لأنهم إسرائيل ترفض حتى الآن ترسيم الحدود لغاية دلوقتي، يقولوا لها أنت يا أخت إسرائيل أنت إن شاء الله حدودك منين لفين، فين خط الحدود، فين خريطة الرسمية، تقول لا أنا لا لم أرسم حدود، لا دي حدود الأمر الواقع حاليا، إنما دي مش الحدود التي أعترف بأنها حدودي. ليه؟ طب ما ده في حد ذاته عدوان عليا كمصر، أنا بتكلم بقى مش كمسلمين وعرب، لا كمصر. فهم مصممون على هذا، والخريطة من الفرات إلى النيل، والعلم عليه نهر النيل ونهر الفرات علمهم. فأنا أنتظر لغاية ما غزة تركع ويخشوا في الخطوة التالية اللي هي احتلال الحرب على مصر والعدوان عليها، ولا أنتظر لغاية ما الناس اللي هناك يموتوا من غير أكل وشرب؟ يعني فتكلمنا عن هذا وأظن تبين. ولولا أني أنا أتمنى أعود أعيد وأكرر فيما قلته بالأمس، لكن أظن إحنا تكلمنا بالأمس ساعة ونصف تقريبا في بيان حكمة النداء الإسلامي اليوم، وأنه العقل، وأنه لا يجر البلد، وأن غير ذلك غير صحيح. لكن الحقيقة يا إخواني أنا اليوم عايز أكتر من كده، أريد أن أناقش الفرض الأصلي، الافتراض الأصلي، السؤال الأصلي، حتى ولو من باب تداول الأفكار. هل فعلا، وأنا عندي في هذه الأوراق ملخصات للرسائل التي ترسلونها والمقالات التي تنشر وما إلى ذلك، كل رسالة، لأنه عندي يعني رسائل كل رسالة فيها فكرة أحيانا ضد وأحيانا مع. هل فعلا، وده اعتبروه الفكرة الأولى التي نتناولها اليوم. طبعا احنا تناولنا قبل كده مسألة انه لا فائدة من كذا، يعني تناولنا أفكار كثيرة، لكن اعتبروا الفكرة الأولى اليوم. هل فعلا بلاد العرب والمسلمين فعلا لا تستطيع الحرب؟ فعلا ما تقدرش تحارب؟ فعلا احنا اضعف من ان نحارب؟ فعلا الان اسرائيل عندها ترسانة سلاح وعندها قوة وعندها، واحنا ليس فعلا؟ طبعا يعني السؤال في البداية هيبدو كما لو كان ايه السذاجة دي. طب ما طبعا انت بتتكلم في ايه؟ معقول هتناقش ده كمان؟ ولذلك انا عايزكم تحاسبوني بشدة، يعني اسمعوا حتى ولو في أنفسكم واحكموا على ما سأطرحه بشدة، بعنف، بتحامل، حتى احكموا عليه لنكتشف معنى الخديعة الكبرى. إنها خديعة كبرى بس بيجري تضخمها باستمرار. إنما أنا عارف إنه أول رد فعل بديهي إن يقولوا الله هي دي فيها شك، ده هتناقش دي كمان. وأنا آسف أن أستخدم حتى طريقة الناس في الحديث في الأعداء، لكن أنا أريد أن أقرب الأفكار فعلا، وأنا عايز أوصل لكم، يبقى في بيني وبينكم يعني تجاوب روحي، أفهمكم وتفهموني مباشرة. فعلا هيقولوا ده إيه، هتناقش دي كمان؟ عندهم ترسانة سلاح طبعا، وعندهم، وإحنا عندنا قوة، إيه ده إحنا حالتنا، ده إحنا لو حصل حرب هنتكسر. تعالوا نشوف ونتحاسب ونتكلم مع بعض، وزي ما بقول لكم في النهاية نحكم سويا على هذه الأفكار التي نتدارسها ونذكرها معا. يا إخوة، هي الحرب دي، الحرب عبارة عن عناصر، مش عنصر واحد، عبارة عن سلاح وعن جنود بشر مسكين السلاح معدين ومدربين، وعبارة عن قوة اقتصادية، اقتصاد حرب، حاجة اسمها اقتصاد حرب، ما ينفعش تدخل حرب بدون اقتصاد حرب، وعبارة عن جبهة داخلية، مجتمع يتحمل الحرب ومتماسك وقادر على الحرب، وعناصر أخرى كثيرة إعلامية. ويعني الحرب ليست إن واحد عنده سلاح والناس اللي عنده مرضى مثلا فما عندهوش جنود يمسكوا السلاح، ده حالة كاملة. فإذا بعدونا ومعه إعلام موال له يتركون الحديث عن كافة عناصر المعركة والحرب تماما، ويتكلمون عن عنصر واحد فقط وهو عنصر السلاح بس، ويقعدوا يضخموه، ده في رؤوس نووية، ده في سلاح كيميائي، وأنا لن أهون من هذا العنصر، لن أقلل من خطورته ولا من شأنه، بالعكس أنا سأتناوله على أنه في منتهى الخطورة. فيبتدوا يتناولوا كل العناصر، يخبوها، يغطوها، ما تتكلمش فيها، ويتكلمون في أمر السلاح ليستخدموا عنصر الإرعاب والإرهاب. وأنا سأتكلم عن السلاح، ولكن أنا غاية ما في الأمر أني أطرح لكم الحرب بكاملها عشان تعرفوا أن الخدعة الكبرى اللي جرى تضخمها أنه احنا مش اضعف، وسترون ذلك. وزي ما بقول لكم، شوف انا بكرر كم مره، حاسبوني بشده، يعني يقولوا لي ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله، لان انا مصمم اناقش الامر بالتعقل والمنطقية التي يعرفها رجل الحرب ورجل السياسة ورجل المسؤولية ورجل يعني كذا أو المفكرين والمحللين الاستراتيجيين وغيره، عشان يعرفوا أننا حين نخاطبهم بالإسلام الذي كلما طبق ساد الدنيا. أول عنصر من العناصر العنصر البشري، البشر اللي بيمسكوا السلاح. هو أنا لو عندي سلاح وليس عندي بشر يمسك السلاح، هل كان من الممكن بأي حال من الأحوال؟ أنا عندي قلم لكن عندي شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب، ماذا يفعل القلم؟ يكتب إيه القلم؟ أهو قلم أهو، تكتب بيه إيه إذا كنت لا تقرأ ولا تكتب؟ طب إذا كنت تقرأ وتكتب ولكنك تكتب كلام فارغ، تكتب إيه يعني؟ هتكتب عايزين نشتري مثلا 2 كيلو سبانخ و5 كيلو رز و9 كيلو عدس، هتكتب إيه؟ فارق بين أن يمسكه أديب متمكن أو شاعر أو أن يمسكه مفكر أو فيكتب شيء ثمين، وبين اللي بيكتب كلام فارغ. نفس الكلام السلاح يمسكه بشر. وأنا لن أكلمكم عن أنه 6-7 مليون يهودي في مقابل 100,000 في مصر، مثلا 100 مليون في مصر لوحدهم، ولا معرفش 1,000,000,000 في العالم، ولا لا، مش هتكلم من ناحية عددية. أنا أحدثكم من ناحية محددة. اسمعوا يا إخوة، في قاعدة: ما من مرة واحدة قاتل فيها اليهود إلا وانسحبوا. ليه؟ لأنهم كبشر، وأنا بكلمكم الآن عن وقائع، أنا لا أتكلم لا بحماسة الجهاد ولا بحماسة ولا حتى عن وعد الله بأن ينصر، ومع أنه هذه أمور جليلة، لكن بكلمكم عن وقائع يقدروا يكتبوها الملحدين والماديين. ما من مرة حاربت إسرائيل إلا وانسحبت، مفيش ولا مرة واحدة حاربت إسرائيل إلا وانسحبت، لأن هم بيرعبهم بشدة، بيرعبهم. وأصل المشكلة أن الشباب بس ما يعرفوش التاريخ، يعني هم فقدوا الاتصال بالعشر سنين اللي في ماضية، بالعشرين سنة، بالتلاتين سنة، فما يعرفوش. ما من مرة إسرائيل حاربت إلا وانسحبت، لأنه يرعبهم بشدة مسألة الأسر مثلا، أسير أو القتل أو جريح، ترعبهم. جولدا مائير كانت واحدة ست رئيسة وزراء اليهود الإسرائيليين في حرب 73، بعد ساعات من حرب 73 والقتلى بتوعهم قليلين جدا، لسه فوجئت بأن المجتمع من جوه بيولع: لقد أديتم بإسرائيل إلى أنها بتخلص. فاتصلت بالرئيس الأمريكي على التليفون والتقطت هذه المكالمة وأذيعت على محطات إعلاميا، أذيعت على المحطات إعلاميا بالصوت والصورة، آسف بالصوت، صوتها وهي تبكي وتقول له إسرائيل بتنتهي. لما تجيب توقيت المكالمة وتشوف كم واحد اتقتلوا، تحس من باب التهوين يعني إنهم 7-8 اتقتلوا، 7-8 أفراد، 20-30-40-50 فرد لسه، ولكن المجتمع بدأ يتفكك نتيجة لهذا. ما من مرة دخلوا لبنان انسحبوا منها، صح ولا لا؟ دخلوا لبنان، لا أقصد سنة 2006 فقط، من قبل حتى في سنة 82 خرجوا من لبنان انسحبوا نتيجة المقاومة، خرجوا من غزة، غزة حررت، لم يستطيعوا البقاء أمام أطفال شايلين حجارة، خرجوا من كل مكان دخلوا فيه، حتى في حرب 48، في حرب العصابات في 48 كانوا يمشوا في شارع يجدوا على الحائط، على حيط الحارة، كتائب الإخوان مرت من هنا، ما يمشوش في الحارة، يروحوا راجعين وبيترعشوا، لا يمشون في مكان يمشي فيه المجاهدون أبدا. فالعنصر البشري عندهم عنصر يقتله، يذيبه زي مية النار كده، يذيبه الرعب الداخلي والخوف. دول هم جاءوا من بلاد الدنيا ليعيشوا، فلما تموت منهم حد بيخافوا جدا، دول مستعدين يبادلوا الأسير الواحد بالعشرات والمئات، لأنه عندهم دي مسألة مش إنهم مهتمين بيه، لا، ده توقف الهجرة وتخلي فكرة الناس يطلعوا برة. الفكرة دي موجودة عندهم في الداخل بشدة الآن، إنه ترك إسرائيل. شباب يقولوا موجود نسبة وتحصى، تحصى هذه النسبة إحصاء واضحا، يقولوا نسبة كذا من الشباب اليهودي شايفين ترك إسرائيل لأنه لا أمانة فيه. فهم عندهم العنصر البشري في واقع الأمر، عنصر لدرجة عنصر يعني يهمهم لدرجة أنه يخافوا منه، لدرجة حتى في حرب الاستنزاف. إيه حرب الاستنزاف دي؟ بعد 67 لما الجيش المصري يتدمر، وطبعا جيوش أخرى، بدأت مصر تعمل حاجة اسمها حرب الاستنزاف، يعني أنا مش هتحرك لسه، لا أستطيع أن أحرر الأرض، لكن أقدر أضرب ناقلة عملاقة، أقدر أضرب دبابة، أقدر أضرب هدف، يعني أحاول أعمل نوع من استنزاف قوة العدو المواجه لي. أظن شيء بسيط جدا، ومن ضمنها الموضوع المشهور اللي مبسوطين به جدا وإحنا كلنا مبسوطين به، اللي هو المدمرة إيلات المشهورة وما إلى ذلك. تعرفوا إسرائيل عملت إيه نتيجة الضربات البسيطة دي؟ تحرك العالم كله ليطلب وقف إطلاق النار، ومع الأسف جمال عبد الناصر حينئذ وافق على مبادرة روجرز وزير الخارجية، ولو تفتكروا أو اللي يفتكر يعني يارينج وروجرز والناس دول، ووافق عليها مع أنه كانت هذا إيه هو إيه اللي حرك العالم أصلا وحرك أمريكا؟ أنهم وجدوا أن حرب الاستنزاف بتستهلك بشر، بتموت لها هنا 5 وهنا 10 وهنا 15، هم مستعدين يتحملوا إهلاك المال والسلاح وإهلاك ما هو بيجيلهم من حتة تانية، إنما أن يمس الأمر البشر، أول ما تمس 2-3-4 الدنيا تولع تولع. مناقشة دائمة عندهم في الكنيسة وفي صحفهم، مناقشة دائمة إنه كم عدد القتلى. اسمعوا يا إخوة، النهاردة في انتخابات في إسرائيل الأسبوعين اللي جايين دول، ففي الوقت حرب بيسموها يعني بيسموها إيه اللي بيسموها قبل الانتخابات، بيسموها معركة انتخابية، في معركة انتخابية عندهم. فالمعركة الانتخابية مراكز الأبحاث هناك للتصويت بتقول ده باراك بيخفي عدد القتلى علشان يفوز في الانتخابات، والتوقع كل ما يتقال ان عدد القتلى زاد يقول لك وانخفضت شعبية باراك كذا من يوم ليوم. طب ما العملية ارتفعت شعبية باراك الى كذا، سيفي ليفني بقت فوق، نتنياهو اللي كان فوق نزل شوية، ليه كل ده؟ بالواحد، بيعدوهم بالواحد، ليس حرصا على أفرادهم وليس حبا لأشخاصهم، وإنما هم يعرفون أن هذا يفكك المجتمع تماما. فالبشر، أنا عندي سلاح لكن ليس عندي من يحمل السلاح، وهم يعرفون هذا جيدا. ولذلك كما ذكرت لكم أنهم في كل مرة حاربوا، مفيش ولا مرة، احفظوا القاعدة دي، ولا مرة في أكذوبة لم تحدث حرب، لسه لم تحدث حرب بيننا وبين إسرائيل البتة إلا في أيام معدودات. احفظوا بقى، سنة 48 كانت خيانات الحكومات العربية، خيانات والسلاح الفاسد الذي لا يصلح يعني للحرب، وقلت لكم في خدعة في كلمة الأسلحة الفاسدة لكن أقصد غير الصالحة، والكتائب، كتائب المجاهدين وصلت إلى مشارف تل أبيب لولا أن امتدت أيدي الحكومات العربية واعتقلت المجاهدين، جابتهم إلى معتقلات في بلاد العرب ومنعتهم. في حرب 56 عبد الناصر لم يحارب، كل ما كان يقوله ميكروفونات وخلاص، إنما لم يحدث، لم تحدث حرب، ضرب الجيش، الجيش لم يمكن من أنه يطلق رصاص ولا أنه هو يتحرك طائرة، ضرب على الأرض. وظلت بلادنا مصر ممرات محتلة 11 سنة والشعب المصري لا يعلم، ما كانش عارف، من 56 ل 67 منطقة البحيرات وما المنطقة المعروفة هناك ظلت محتلة 11 سنة وشعب مصر لا يعلم أن جزء من أرضه محتل أساسا، ولم يحدث حرب. في 67 ضرب الجيش على الأرض قبل أن يتحرك، سلاح الطيران عايز يتحرك، كان القائد العام للقوات المسلحة في الجو ما ينفعش تضرب، بيتفقد قواته، فضربوا على الأرض والطائرات والمطارات لم يستخدموا أبدا، ولا طلعة واحدة، يعني ما فيش طلعة جوية، لم يمكن جنود المسلمين جنود البلد إنهم يعملوا طلعة جوية واحدة، وإنما ضربوا على الأرض، لأن القرار الذي يصدر لهم هذا. وطلع ساعتها عبد الناصر وقال إحنا فقدنا 80% من قدراتنا العسكرية، 80% هو أكثر، لكن 80% من القدرات العسكرية وإحنا على الأرض. والجيش المصري عندما صدر له الأمر بالانسحاب لم يصدر له الأمر بالانسحاب المنظم، ده انسحبوا، مفيش حاجة اسمها انسحبوا، في خطة انسحاب، دول ييجوا بعدين دول يرجعوا بعدين ده كذا، حتى لا، إنما عادوا مبعثرين، فلم يحدث حرب إطلاقا. فالبشر عند اليهود لا يستطيعون الحرب إلا إذا كانوا أمام لا جيش. ولذلك لما ضربوا المفاعل النووي في العراق مين رد عليهم؟ مين رد عليهم؟ ده في سنة 90 حتى صدام حسين كان عنده صواريخ وقال إذا إسرائيل عملت كذا هدمر ربع إسرائيل، ولا ولما ضرب المفاعل النووي في 82 لم يحرك ساكنا، وفي 90 لم يطلق ولا أطلق صواريخ، أظن حرقت شجرة زيتون حاجة زي كده، أنا فاكر الموضوع ده أنها صاروخ حرق شجرة حاجة زي كده، يعني لم يفعلوا شيئا، لم يفعل. إذن إسرائيل تحارب عندما لا يكون هناك جيش. الجولان أعلن تسليمها من الإذاعة قبل أن يتم التسليم فعلا في حرب 67. مسألة يعني يا إخوة، لا جيوش، حتى لما الغارة على سوريا، حتى كل هذه المسائل لم يواجهوا، إنما في أي مرة كقاعدة واجهوا جيشا، حتى لو كان شوية جراد بيجري على الأرض، حتى لو شوية، لم يستطيعوا إلا أن ينسحبوا. وحسبوني، قولوا لي إمتى إسرائيل، حرب 73 اللي كنت بحكي لكم أن جولدا مائير كانت تبكي وتولول وعويلها التقطته المحطات وأذاعته، كان حرب 73 عبارة عن حرب 10 أيام، من يوم 6 ليوم 16. اليهود كانوا بيترعشوا ويتركوا للمصريين الدبابة، الدبابات العظيمة والسلاح اللي لسه على عداد الكيلومتر على الصفر، لسه ما مشيتش، لم تبذل جهدا بعد، يتركونها في أيديهم ويرعبون ويخرجون. وكانوا في دوشم وفي خط بارليف وفي وفي وفي وفي، وكانوا بيطلعوا مهريين. فهؤلاء قوم هم يعرفون أن العنصر البشري عندهم لا يستطيع أن يمسك بسلاح. أنا والله افتكرت قصة رمزية من أجمل ما يكون، من أجمل ما يكون، ولعلي حكيتها لكم من قبل، قلت لكم أن كان في فار مرة، أقولها لكم بطريقة تانية، مرة كان في فار، وهذا الفأر جاءه الراجل بتاع شبيك لبيك عبدك وملك ايديك، ده طبعا دي كلام يعني بيقولوه وليس يعني صحيح لحسن، قال له يعني انا تحت امرك، شبيك لبيك عبدك وملك ايديك، تطلب ايه؟ قال له اطلب ابقى قطة، لان الفار يخاف من القط، هو ايه اللي يرعبه؟ فحوله الى قط. بعد شوية دعك الفانوس قال له تعالى، قطة دي ما تنفعش، ده أنا أخاف من عواء الذئاب، عايز أبقى ديب، عملوا ديب فيما يزعمون، وليس هذا بصحيح يعني، بس عشان يبقى التحفظ شامل بقى. بعد شوية ندهله قال له الحقني الديابة، أنا أريد أن أكون كلب، لأنه الكلب يخيف الذئب. قال له ده هدفك، أملك يعني، هدفك في الحياة الأمل أنك تبقى خلاص تحت أمرك، وحوله إلى كلب. بعد شوية نده له قال له لا لا لا لا لا لا، سيبك بقى من الحاجات الصغيرة، أريد أن أكون أسد، لأن زئير الأسد يخلع قلبي ولا أستطيع أن أعيش، عمله أسد. بعد شوية دعاك له فعايز أكثر من أنس أسد، قال له لا، إني كأسد ولكني أرى في الليل وميض البرق وصوت الرعد ينخلع قلبي، عايز ابقى برق ورعد. قال له برق ورعد ايه؟ والله لو بقيت ايه، فان الجسم جسم اسد والقلب لا يزال قلب الفأر الاول، الفار الاولاني. فهؤلاء قوم الرعب عندهم شديد، لا يقاتلونكم، لا يمكن، الا في قرى محصنة او من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. ولذلك يا اخوة لو كنا مسلمين، يعني اقرأوا لو سمحتوا هذه القواعد القواعد العليا التي يقولها رب العالمين. يقول ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. اقروا سورة الفتح, اقروا سورة الفتح, ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. اقرأوا سورة الحشر, وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. يا ربي قواعد يقولها رب العباد القاهر فوق عباده الغالب على أمره ولا نصدقها. يقول لو قاتلوكم لولوكم الأدبار. قاعدة واضحة وقاعدة أنا لا أعتمد الآن عليها وأنا أتحدث إليكم. أنا بكلمكم الوقت تاريخ أهو. قل لي هات لي مرة واحدة فقط, سواء حرب 48 56 67, حرب الاستنزاف, حرب 73, حرب لبنان, حرب غزة, حرب أي حرب, هات لي أي مرة كان فيها قتال بين اليهود وأي جيش ولم ينسحب اليهود. لا يوجد, لا يوجد. حتى مذابح اللي بتسمعوها صبرة وشتيلة ودير ياسين, والمذابح دي كانت أمام من لا يملك شيئا, دول أمام العزل. ها معكوش سلاح, خلاص 100% الناس دي ما عندهاش سلاح, اقتل بقى. إنما عندما كانوا يجدون السلاح ينسحبون فورا, لا بشر عندهم. وفي المقابل كل مرة حققوا نصرا, أحرزوا أرضا, مشيوا, خدوا فلسطين, خدوا سيناء, خدوا الجولان, في كل مرة كان الأمر لأنهم أمام لا جيش على الإطلاق. ولذلك كما قلت لكم حاسبوني, حتى الآن لم تقع حرب مطلقا بيننا وبين, على الأقل على الجبهة المصرية, وبين اليهود, إلا شوية الأيام بتاعة 48 مع كتائب المجاهدين, والعشرة أيام في حرب 73. طبعا أنا عارف أن الهدنة كانت يوم 22 و24 أكتوبر, وقف إطلاق النار, لكن مرتين دول. وفي المرتين بقى اسمعوا المفاجأة اللي حصلت. إيه في المرتين حصل إيه؟ في المرتين حصل إيه؟ أنتوا طبعا بتسمعوا دلوقتي, تسمعون الآن بوضوح أن إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار, وأمريكا رفض وقف إطلاق النار, ومجلس الأمن يرفض وقف إطلاق النار مجاملة لإسرائيل. المرتين الوحيدتين, أو الله أعلم المرتين اللتين طلبت فيها إسرائيل وأمريكا وقف إطلاق النار, هما المرتين اللي حصل فيهم إن شوية قتال صغير حصل. تحرك روجرز وقبله يارينج في حرب الاستنزاف, وتحرك الوسيط الدولي في حرب 48, وتحرك كيسينجر في حرب 73. كل مرة حصلت فيه, شوف أنا قلت لكم المواجهة حصلت ثلاث مرات مش مرتين الحقيقة, هما ثلاث, في حرب 48 وفي حرب الاستنزاف وفي حرب 73. الثلاث مرات أمريكا وإسرائيل هي اللي تطلب وقف إطلاق النار في الثلاث مرات, وتقلب الدنيا عشان وقف إطلاق النار. بقية المرات التي لا جيش لا تريد وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار إيه؟ خلينا لما خلص, لأنه لا جيش أمامه. وغزة الآن أمامكم يضربونها من بعيد, لكن هل استطاعوا؟ والحقيقة أنعم وأكرم جزاهم الله خيرا المجاهدين المقاومين في فلسطين حماس. يعني لما تشوف النهاردة دول زرعوا الأرض مقاومة من سنين, حاجات بقت موجودة في كل مكان. يعني مش مسألة ضرب بيضرب على, لا, ده الأرض كل ما يحبوا يتوغلوا اليهود شوية شيء اضرب وارجع, يروحوا راجعين مش قادرين, يضربون من الجو ومن الهواء ويشتبكوا. لكن المسألة أصعب, ما فيش مرة, اسمعوني يا إخوة واسمعوني, وخلوا أصحاب الفكر المضاد يشدوا حيلهم علينا, يقولوا لنا هاتولي تجربة واحدة فقط في التاريخ من 48 ل 2008, 60 سنة عمر الصراع العسكري أو الحرب, هاتولي مرة واحدة إسرائيل لم تنسحب حينما وجدت حرب, مرة واحدة, عشان تعرفوا أنها أكذوبة. ولذلك عندما حدثتكم عن, وده يعتبروا العنصر الثاني, يعني العنصر الأولاني هو البشر, لكن العنصر الثاني الجبهة الداخلية جوه إسرائيل. الجبهة الداخلية جوه إسرائيل, ما هو أصلا عشان أحارب لازم الجبهة الداخلية تبقى متماسكة. إنما القاعدة إن لو ضغطت على إسرائيل, وحسبوني وهكلمكم الآن بالواقع أيضا, يعني يعني مش كلام، خلي بالك أنا لا أتكلم الآن منطلقا من وعد ورد في آية ولا في أحاديث، وإن كان هذا أعلى رتب القول عندنا، إنما أنا بكلمكم كوقائع تعرفوا تكلموا بها الشعب اللي عايزين نسترده، نسترده من أسر الناس له بالتخويف وبال يعني بالفكر الملخبط وبالوهم. وطبعا ده معاه دكتوراه وده في منصب رفيع وده في كذا وده في كذا، فالدنيا يعني مؤثرة معاهم. فأنا بقول لكم، ولذلك أنا لما أكلمك عن الجبهة الداخلية، أنا والله يعني سبحان الله أتى في ذهني الآن إن أكثر من أستشهد به ربما يكون السفير المصري السابق في إسرائيل، شخصية معروفة وبتكلم كويس الحقيقة، اللي هو اسمه إيه بسيوني، أنا طبعا الحقيقة اسمه معروف ربما بس في هذه اللحظة ويظهر كثيرا في التلفزيونات. يعني هذا السفير ده السفير المصري في إسرائيل السابق، يعني ده مش سفير، ده لم يكن رجل دبلوماسية، ده مش جاي من وزارة الخارجية أصلا خالص. يعني هو لما عين سفيرا لمصر هناك ليس من ضمن السفراء ولا من السلك الدبلوماسي ولا القنصلي ولا مش من ضمنهم، مش طالع من وزارة الخارجية، ده كان ضابط مخابرات في الجيش المصري، ضابط مخابرات، وكانت شغلته في جهاز المخابرات، كان في الفرع المسؤول عن دراسة المجتمع الإسرائيلي. فبالتالي كان من أكثر الموجودين هو وزملائه فهما للمجتمع الإسرائيلي، فلما أرادوا تعيين سفير هناك حبوا يجيبوا هذا ضابط المخابرات يعينوه هناك، وفعلا قعد هناك مش فاكر كام سنة كتير، يعني قعد مدة طويلة أو سنين، 10 سنين، 11 سنة، حاجة زي كده مش متذكر تماما، إنما سنين طويلة سفيرا هناك، قاعد يقابل ويقعد ويشتغل ويتكلم يعني، ففاهم اسمعوا بيتكلم يقول ايه، يقول وده انا خلي بالكم للمرة العشرة انا لا اقول كلامي، انا انقل الكلام بمنطق اللي انا عايزكم، انا بتكلم دلوقتي عشان اديكم مادة الدعوة تعرفوا تكلموا المجتمع اللي عايزين نسترده للفكرة الاسلامية ليصمد امام الاحداث. احنا مش عايزين حماس، احنا عايزين حماسة والسلام، احنا عايزين نعد بلادنا للمواجهة. فيجي الراجل يقول إيه؟ يقول المجتمع الإسرائيلي، وده مش هو اللي بيقول كده، من عنده كل الناس بتقول الكلام ده عندهم، عامل زي قطعة الفسيفساء، عارفين لوحة سيراميك، قطع صغيرة صغيرة صغيرة صغيرة جنب بعضها، قطع صغيرة. المجتمع الإسرائيلي ده مجتمع متلملم من العالم، ففيهم يهود مثلا الفلاشة جايين من إفريقيا، فيهم عجفاء يعني أجسام عجفاء وتعبانين وجايين، ولا ومنهم من لا يقرأ ولا يكتب، جايبينهم يهود الفلاشة من إفريقيا، وفي يهود جايين من الاتحاد السوفيتي ملايين، وفي يهود جايين من الغرب النظيف المتلمع أمريكا وإنجلترا وفرنسا، وفي ناس شرقيين الأشكناز اللي هم جايين من المجتمعات التعبانة، اليهود العراقيين واليهود المصريين واليهود العالم الثالث. فلما تجمعوا دول كلهم هناك، دول مع بعض متضايقين من بعض، دول مش بيحبوا بعض، دول شايفين انه في فرق. انا راجل يهودي طبعا حاشا يعني استغفر الله العظيم، انما هو يقول عن نفسي انا راجل يهودي فرنساوي اصيل، انا ده يهودي انجليزي، يهودي امريكاني، وده يهودي من كذا. فداخل المجتمع بدأ يحصل تقسيم، دول يشتغلوا في الأعمال الدنيئة، ودول يشتغلوا في الأعمال الرفيعة، دول معهم دراسات ومعهم تأهيل ومعهم دكتوراهات وماجستيرهات، فيمسكوا الوزارة ويمسكوا الإدارة ويمسكوا مراكز التوجيه، والتانيين يمكن ما يعرفوش يقروا ويكتبوا أو بالعافية، فيشتغلوا بقى في الأعمال البسيطة. فيبدأ يحصل إن المجتمع عندهم ليس مجتمعا متوائما، ده كل مجموعة بثقافة شكل، ويرون أن هناك تمييزا وتمايزا، فبيحاولوا كل يقولوا لا مفيش تمايز ونعمل ونسوي، مشكلتهم الداخلية هكذا. وعندهم علمانيين لا يرتبطون بدينهم، أو يرتبطون به كفكرة صهيونية لكن بغير تفاصيل، وعندهم الاتجاه الديني اللي بيقول لا التفاصيل وإسرائيل وتبدأ إزاي وتمشي إزاي وهاتوا التلمود وهاتوا التوراة والكلام الوارد في الكتب، وعندهم اليمين المتطرف اللي هم يعني مش فقط اليمين زي الليكود ولا كديمة بقى وما إلى ذلك اللي هم فيهم شيء من التشدد، لا ده كمان عندهم اليمين المتطرف اللي اليمين العادي ما بيقبلوش، شايف إن دول غلط ومجزرة مجزرة في المجتمع، دول ياخدوا 10% ودول ياخدوا 6% ودول ياخدوا 20% ودول 15%، ويقعدوا يلموا بعضهم يقولوا عشان نعمل حكومة عايزين نلم بعض نوصل بس 61 شخص في الكنيسة، فيقعدوا يلموا بعضهم يقول له اسمع تاخد وزارة كذا وتبقى معايا، يقول له لا يا عم انا عايز وزارة كذا، ويقعدوا يتكلموا مفاوضات عشان يلموا حكومة بالعافية. اول ما الحكومة دي يضغط شوية على زمارة رقابتها تلاقيها راح تتفكت وانتخابات جديدة، وزي ما دلوقتي اضطروا يفكوا الكنيسة ويعملوا انتخابات لانه تسيفي ليفني معرفتش تلم ناس تعمل بيهم حكومة. فالمجتمع شوف بقى اسمع القاعدة، الضغطة البسيطة بتفكه، وبدأت كما قلت لكم نبرة ايه لا لنترك إسرائيل ونذهب إلى بلاد أخرى لأنها بلاد لا تناسب العيش، ومحطوطة نسبة مئوية في استطلاعات الرأي عندهم بتزداد ومؤثرة، وتنقص الهجرة اللي هي رأس مال إسرائيل بدأت تنقص بعد ما كانت متدفقة تنقص ردو المعدلات مشهورة معروفة. الله إذن مجتمع لو ودت في أي حرب 100-200 واحد هيتفحتوا بينهم صراع اجتماعي. يا إخواني افتكروا التحليل اللي أنا بقوله، تحليل الشيخ اللي بيتكلم ده، لا أنا نقل، أنا أنقل مما يكتبونه هم، مما يقولونه هم، مما يقولونه عن ضعف مجتمعهم الداخلي هم، من المقرر. أنا ما بتكلمش، أنا مش ده، أنا بقول لا والله أنا حكمي على مجتمعهم كذا. اسألوا هؤلاء جميعا، ويكفيني كما قلت لكم عويل جولدا مائير في سنة 73، ويكفيني حاجة أكتر، حاجة أفظع، وأنا حكيت لكم الآن أن استطلاعات الرأي بتطلع يوم الاثنين باراك كذا، يوم الثلاث ليفني، يوم الأربع مش عارف نتنياهو، كل ده بناء على عدد القتلى بالواحد. لا ده باين الدنيا صعبة، ده باين لم تحقق أهدافها، لا حققت، لا لكن في شيء أكتر من ده عشان تعرفوا ان المجتمع ضغطة بسيطة عليه تفكه. وانا طبعا هكلمكم في بقية العناصر، بس انا باخد عنصر عنصر، احنا اتكلمنا على البشر، اتكلمنا الان على الجبهة الداخلية. في الجبهة الداخلية من اجل ذلك غاظهم غيظا شديدا، غاظهم غيظا شديدا شديدا، خطاب انور السادات في الكنيسة الاسرائيلية. وشوف انا بقول لكم الكلام ده مع ان احنا لا موافقين على مبادرة سلام ولا كامب ديفيد ولا الكلام ده، إنما ليه غزهم؟ لأنه بلؤم بلؤم بدهاء راح قايل لهم إيه بقى؟ راح بدأ يعزف على النقطة دي، يقول أنتم تعرفون القتلى والأمهات والثكالة، وبدأ يتكلم يعزف على نبرة ما حدث له. فغاضهم هذا لأن هذا يلعب على وتر فتنة داخلية في المجتمع، يخلي في ناس يقولوا شفتوا هم فئتين، فئات جوه هيتخانقوا مع بعض، ففهموا أن الخطاب يقصد إحداث فتنة في المجتمع الإسرائيلي، فشعللوا مناحم بيجن وهو قاعد، وكان إسحاق شمير هو رئيس الكنيسة، مناحم بيجن وهو قاعد كرئيس وزراء قاعد بيفرق ويتكلم كلام لا لياقة فيه، لما وقف في خطاب ورد عليه رد لا لياقة فيه، لأنه شعر بأنه بيقطع لهم المجتمع من الداخل، فأقل ضغطة تفك المجتمع. يبقى إذن العنصر البشري ليس في صالحهم، وأنتم عارفين البشر عندنا مستعدين يستشهدوا في سبيل الله، والجبهة الداخلية عندهم ليست في صالحهم. نأتي للعنصر الثالث. العنصر الثالث هو عنصر الرعب القلبي. طب ما ده داخل في الكلام البشري يا جماعة اللي قلناه. لا، نحن أمة موعودة من الله عز وجل بهذا الأمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر، قبل ما أفكر أمشي من مكاني بشهر مية نار تنزل في قلوب عدوي تقعد تهري وتهلك القلوب لحد ما تخلصها. أوصل لهم خلصانين نصرت بالرعب مسيرة شر. الله تعالى يقول وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. نصرت بالرعب مسيرة شهر. الله تعالى يقول لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. من الله شكلي أنا شكل الطفل اللي عنده 10 سنين اللي بيضربهم بحجارة في الشارع ده بالنسبة لهم أشد رهبة من الله. يرهبوا أكتر من عارفين ليه؟ وأنا بذكر لكم حتة الرعب كبند مستقل يبقى 3 بنود كده ليه؟ لأن عندهم نبوءة يؤمنون بها كعقيدة كدين كإيمان. إيه هي؟ زوال إسرائيل. هم يؤمنون بأن إسرائيل ستزول وبمذبحة وأنهم سيذبحون. فكل ما بيبقى عندهم لحظة قوة بيبقى عندهم ها المذبحة هتبدأ منين؟ انتظار الذبح انتظار. فهم أساسا من داخلهم ليس عندهم أي قدرة وهم يراهنون على أنه أعرف أخلي الحكومات العربية هي اللي تساعدني في أنه ما يبقاش في حرب. وفي أثناء هذا أقعد أدق كده وأقول إسرائيل قوية إسرائيل عظيمة إسرائيل فاتكة إسرائيل. إنما محدش يقرب لي. عارفين الخناقة اللي تحصل في حي شيك كده واحد يتفق مع الناس يقول لهم يبقوا حشونة يبقوا حوش اوعوا تسيبوني يعني يقول لهم لا سيبوني أقطعوا تقوموا تسيبوني أقطعوا لا ده أنا اللي هتقطع حوشوا. فإسرائيل تقول هذا وعندها ناس يحوشوا. حلو قوي أنا هقول وانتوا حوشوا. فيطلع من الخناقة إيه؟ إن التانيين خايفين مني وإنهم هم اللي بيتحاشوني يبقى هيفضل. فأنا أستخدم الإعلام أدي الموضوع. طب المرة الوحيدة اللي سيبوني عليه سبناهم خلصوا معاهم هم اللي انسحبوا وخافوا وتراجعوا. لذلك أيها الإخوة كنت أقول لكم إن هربهم وترك السلاح لنا وإن عويلهم في التليفون وإن لما كانوا يلاقوا على الحيطان مكتوب كتائب المجاهدين مرت من هنا وإن كل هذا يدلكم على أن الرعب عقيدة عندهم. عقيدة الرعب احفظوا الكلمات بنصها عقيدة الرعب أن زوال إسرائيل عقيدة عند الإسرائيليين وأنها ستزول بمذبحة ومقتلة لهم وأنهم ينتظرون ذلك في كل لحظة وليسوا مستعدين لأن يروا أنفسهم يقتلون. لذلك هم عندهم ترمومتر. فطلع واحد منهم قال إسرائيل لسه هتعيش 60 سنة قال ما أظن أن تزيد على 40. يخرج واحد تاني يقول لا أنتم آملون بحيث قبلها اللي يعرف يهرب يهرب. فهم جاهزين يخلصوا لولا الناس اللي بيقول لك ايه لما اقول لك سيبني عليه اوعى تسيبني وهي جت تسيبني لابني دي ولا اسمها ايه. ايها الاخوه ياتي العنصر الرابع. والحقيقه انا مش هقعد امسك عناصر الحرب كلها انا اكتفي باربع عناصر وبعدين اخش بقى في السلاح اللي هو النقطه المهمه. العنصر الرابع هو الاقتصاد. هو انا احارب ازاي؟ يعني احارب وانا ما عنديش اكل مثلا؟ لازم يكون عندي في مخازني تموين عشان أثناء الحرب يبقى فيه تموين. لازم يكون فيه فلوس. لازم يبقى فيه الأطفال لبن. لازم يبقى فيه أدوية. لازم يكون فيه لازم اقتصاد البلد يبقى اسمه اقتصاد حرب. في فرق بين اقتصاد السلم واقتصاد الحرب. أنا معاكم إن أي واحد يسمعني الوقت يقول والله بقى الراجل قاعد بيقول إن ما عندهمش اقتصاد بقى إسرائيل ما عندهاش اقتصاد حرب. اسمعوا كما قلت شدوا حيلكوا عليا قوي طلعوا الكلام كلام فارغ لان انا عايز ما انا اذا ما اختبرتش فكرتي لا اكون داعيه. هدعو الناس الى شيء يعني اقوله على سبيل الحماسه وهو اذا اختبر يرد. والله ما على هذا تعبد الله اهل البيان الشرعي وانما تعبدهم بان فكرتهم قويه. ده احنا اصحاب كتاب القران هو الذي يحكي بالتفصيل شبهات المعاندين للدعوة الإسلامية بالتفصيل. ليه؟ لأنه قادر أن يرد عليه. لذلك أنا بحكي لكم شبهاتهم. تعالى في الاقتصاد، هي إسرائيل عايشة منين؟ وأنا ذكرت ده مبارح أظن، إسرائيل دي عايشة منين؟ بتاكل وتشرب منين؟ يعني أنتوا متصورين إسرائيل تعيش منين؟ دخل دولة إسرائيل مزعومة الدولة الإسرائيلية يعني منين؟ منين؟ مثلا عندهم صناعة بيبيعوا؟ فعلا عندهم صناعة الحقيقة وممتازة، وإعلان أن صناعتهم ممتازة وبيبيعوا، بس بيبيعوا لمين؟ ليس عندهم سوق يبيعون فيها، ما عندهمش ناس يبيعوا لهم إلا العرب، إحنا فقط، لأنهم لو حبوا ينقلوا منتجاتهم يبيعوها مثلا في أوروبا، الصناعة الأوروبية أحسن منهم بكتير، ولو أرادوا أن يبيعوا منتجاتهم في أوروبا محتاجين مصاريف النقل والشحن والسفن، فتوصل البضائع أغلى من البضاعة، تبقى بضائعهم أقل جودة وأعلى سعرا، ما يعرفوش يبيعوا في أوروبا أبدا. يبيعوا فين؟ في الصين وهونج كونج، واللي بضاعتهم رخيصة واليد العاملة رخيصة مش ممكن، والشرق الأقصى ومصاريف نقل، ما عندهمش غير يبيعوا للي ما بيعرفوش يصنعوا حاجة، اللي حواليهم يبيع لمصر، لسوريا، للعراق، للبنان، يبيعوا للناس اللي ما بينتجوش حاجة، يبيع للسعودية، يبيع للخليج، يبيع للسودان، يبيع في الحتة دي. فلو أننا أوقفنا الشراء منهم، وإحنا بنوقفش الشراء منهم، ده إحنا بنشتري منهم البذور المنتجة في الصوب والمشاتل، وبنشتري منهم المصنوعات، وبنشتري منهم المشروبات البيبسي والكوكاكولا، وبنشتري منهم وإن كانت دي لها تفاصيل، إنما بنشتري منهم مصنوعاتهم. فإحنا بدون سوق تتخنق صناعة إسرائيل، ما تكسبش ولا مليم، ولا تعرف تبيع، ولا هتبيع لمين؟ هيبيعوا نفسهم، ويجيبوا فلوس منين يشتروا؟ فإحنا بالنسبة لهم، إحنا اللي معيشينهم بإن إحنا بنشتري، ويبعتوا الملابس في بلدنا مش مكتوب عليها مصنوعة فين، حتى نشتريها على أنها مجهولة الصناعة. ومع الأسف أصبحوا يكتبون، أنا شفت سلة زبالة مكتوب عليها صناعة إسرائيلية ويشتريها الناس، يقول لك زي بعضه، ما أصلا ما فيش حاجة سعرها أحسن من كده، ويشتروا. حرام، ده إحنا بنعمل في نفسنا عمايل. البذور الإسرائيلية يا فلاحين في كل مكان، انتوا عارفين ان البذور الإسرائيلية اليهودية، ده انا شفت واحد في احدى المحافظات، لا اريد ان اذكرها تشريفا لها لانها انما شفته اسمه ايه، يقول لك طب ما تجيب علبة من بذور، يعني مثلا طماطم ولا حاجة، من عند محمد اليهودي. ايه محمد اليهودي ده يا جماعة؟ قالوا لا، ده محمد ده عندنا من البلد، بس هو اللي بيروح يجيب الحاجات دي من عند اليهود. محمد اليهودي، محمد اليهودي، ويتداولها الناس ويشترون البذور ويبذرونها في أرضهم، ونذهب بقوافل من الشباب هناك عشان يتعلموا في الكانتونات اللي بيسموها مش عارف ايه، يعني مسألة فظيعة خطيرة. ذلك أيها الإخوة، الصناعة مفيش، ما يمكنش، الزراعة ما يمكنش عندهم يعيشوا، السياحة أول طلقة رصاص توقف سياحة اليهود تمام، ما حدش هيجي لهم سياحة، أول حرب خلاص، فورا فورا. الإيد العاملة الرخيصة، أنا بكلمك عن عناصر الاقتصاد، هما ده كان يا إخوة، كان عندهم الإخوة الكرام الفلسطينيين المجاهدين، كانوا بيدخلوا بحزام ناسف وقنابل يعملوا عمليات جوه تل أبيب، وإسرائيل تفضل تدخل مئات الآلاف من العمالة الفلسطينية إلى تل أبيب، لأن من غير العمالة الرخيصة اللي بتشتغل يقع الاقتصاد الإسرائيلي، يقع، ما ينفعش. فكان يضطر يدخل الناس ويفتشهم، وهو عارف أن دول اللي بيعملوا العمليات الاستشهادية، لكن ما يقدرش، فيحاول يقوي الإجراءات الأمنية، يقوم واحد يفضل كل يوم وهو مدخل يدخل مسمار، يدخل 5 جرام كذا، يدخل لحد ما على مدى 2-3-4 يقدر يدخل مكونات حاجة تتعمل جوه. فانظر إلى أي درجة الإيد العاملة الرخيصة. النهاردة في من شباب العربي اللي بيروحوا يتجوزوا هناك ويعيشوا هناك ويشتغلوا هناك، لأن دي الإيد العاملة الرخيصة. إنما اليهودي اللي جاي، اليهودي الأمريكاني والإنجليزي والفرنساوي، جاي بياخد أجرة عالية، هو يشتغل زيك، فيسقط الاقتصاد. إذن بقى، عشان ما كترش في الكلام، لا صناعة تعيشهم من غيرنا، ولا زراعة تعيشهم من غيرنا، ولا إيد عاملة تعمل عندهم أي شيء من غيرنا، ولا سياحة من غيرنا ولا بنوك. البنوك رؤوس الأموال، أنا كررت الحكاية دي كتير، رؤوس الأموال الإسلامية رؤوس أموال المسلمين والعرب، مصري وقطري وبحريني وإماراتي وسعودي وجزائري، الموضوع في بنوك اليهود الريع بتاعها هو اللي معايش إسرائيل. لو سحبنا أموالنا بس تسقط بنوك اليهود في العالم، لو امتنعنا نشتري تسقط صناعة اليهود، لو امتنعنا نشتغل معهم يسقط الاقتصاد اليهودي. هم يعرفون هذا، لذلك يقولون لو حاربناهم. هم عارفين كده كويس جدا، بيتكلدوا بيترعبوا من مسألة الاقتصاد. حتى المية، شربة المية يا راجل، شربة المية عند اليهود، شايف شربة المية البسيطة دي؟ يرفعها الوزير في الكنيسة الإسرائيلي ويقول هذه هي قضية إسرائيل اليوم. أنا مش بكلمك عن البترول، مع أن البترول أيضا هم عندهم بترول. منين؟ هو اليهود عندهم بترول يخليهم يمشوا طيارات ويعملوا دبابات ويمشوا سياراتهم في الشارع ويعملوا تدفئة؟ هم عندهم بترول اليهود يكفيهم يعرفوا يحاربوا؟ إلا من عندنا؟ إلا من بلاد العرب والمسلمين؟ أدي بند آخر من بنود الاقتصاد. يبقى لا صناعة ولا زراعة ولا تجارة ولا سياحة ولا بنزين للعربيات والطيارات والدبابات، ولا المية التي تأتي الأنهار كلها من مصبات عربية وإسلامية، سواء تركيا سواء سوريا سواء مصر، ما عندهمش قطرة مية يرووا بها الأرض بدون مساهمة من الجماعة العرب والمسلمين. اقتصادهم كله مبني على أن احنا نمشي معهم كويس وندعم اقتصادهم. هل هذا كلام؟ إذن هم فاهمين كويس أنه لما يحاربونا هم يسقطوا من غير ما نحاربهم كده، يحاربونا يسقطوا لأنهم عندهمش. صدقوني هذا مش كلامي، اوعوا تفتكروا هذا تحليلي أنا، اوعوا تفتكروا أن رجال الدين الإسلامي زي ما يسموهم ولا كهنوتة طبعا في الإسلام هم اللي بيستنبطوا. لا، لم يقولوا هم صح حتى. وانا احتكم الى جرايد، ما تقولش جرايد بلدنا، بلاد تبي علينا الكلام ده. اقروا جرايد الامريكان والانجليزيين والاسرائيليين يتكلمون ان هذا محجوب عننا احنا، لا يذكرونه لنا نحن فقط. حتى زيونات بدل ما تعمل كلام وثائقي يقول هذا الكلام فتره بس يلموا في الحماسه وخلاص. لكن ممكن يطلع لي الحب شاب مخلص، شاب وكده، اعتبروا واحد من المصورين الموجودين، اعتبروه ابني، اعتبروه واحد شاب، يقول يا عم الشيخ سياحة ايه واقتصاد ايه وزراعة ايه وصناعة ايه اللي انا بقى اسرائيل معتمد كده؟ ده كفاية المعونات الامريكية والاوروبية اللي تروح لها. يا مساكين يا مصريين ويا عرب ويا مسلمين، احسبوها بالفلوس بالقرش وليس استنباطا وإنما معلومات. يقول لك إن حاليا، لا الأول قبل حاليا، انتوا فاهمين إن أمريكا تقدر تدي إسرائيل معونات تعيش وتحارب؟ ده لو أمريكا والغرب كله أعطى إسرائيل معونات اقتصادية تكفي تتفكك أمريكا. ما تقدرش، مش ممكن، الأمريكان نفسهم مش هيقدروا. يعني عشان أمريكا تبعت سلاح وبترول وتجارة وصناعة ويعني تموين يومي وما إلى ذلك، لا تستطيع إلا لو خربت أمريكا والغرب، إنجلترا وفرنسا، بالفلوس بالمبلغ يعني تقول ليه بقى؟ النهاردة بيدفعوا 70 مليار دولار. أنتوا عارفين إسرائيل في أقصى تعداد لها 7 مليون، يعني معنى كده أنه بيبعت الآن برغم كل الاقتصاد الإسرائيلي اللي بيكسب من العرب واخد فلوس العرب وبنوك العرب، معنى كده بيبعته لكل شخص مش عارف 10,000 دولار ولا 1,000 دولار ولا كام اسموها أنتوا بقى، لكل شخص إسرائيلي، ويقولوا ده أقصى ما نستطيع في دعم إسرائيل. ومع ذلك إسرائيل بدون العرب تسقط. يبقى كل المعونات لما الغرب حشد نفسه لإعانة إسرائيل مش مكفيها برضو، ولازم العربي هم اللي بيكفوها، كتر خيرهم. إذن للمعونات تعيش إسرائيل أنا مش عارف قلتها كتير بس مش قادر ما أقولهاش تاني، اوعي تفتكروا ده كلام أنا استنباط مني ولا عبقرية ولا أنا رجل سياسة واقتصاد، لا ده كلام بينشر كمعلومات. افتحوا الانترنت اللي انتوا معجبين بالانترنت اللي بيقولوا عليه، افتحوا وشوفوا المواقع، مش لازم نعوج لساننا عشان يبان ان احنا، لا افتحوا واقرأوا هذه المعلومات تجدوا انه هذا الكلام معلومات موجودة، انه لا تستطيع ان تقوم لا الشركات ولا الأفراد ولا الدولة باقتصاد ولا المعونات تكفي، وزوال إسرائيل اقتصاديا حتمية لو وجدوا بس ان احنا بس كل ما في الأمر. وانا الحقيقة أشيد كل الإشادة، جزاه الله خيرا الدكتور صفوت حجازي، سمعت منه ملخصا جزاه الله خيرا عما قاله من يومين تقريبا في يوم الأحد، في يعني عن مسألة أن اللي بنعمله مش اسمهش تبرع، ده من الثقافة الفاسدة اللي عايزة تسمي أعمالنا بغير اسمها، هذا جهاد بالمال مفروض لو لم نفعله كأننا لم نصلي الظهر، كأننا لم نصلي العصر، نأثم، ده مش بمزاجنا. وجزاه الله خيرا أيضا الأستاذ سعيد توفيق، سمعت منه الآن أنه كان يتكلم عن المقاطعة التي تخنق هؤلاء. أنا بقول لكم هي معلومات، وبقول لكم افتحوا صفحات شبكة المعلومات الدولية على الكمبيوترات، وافتحوا الصحف، وافتحوا وشوفوا الأرقام تقول حجم المعونة، واقسموها على العدد هناك، وشوفوا لما الغرب عصر نفسه عصرا لكي ينقذ إسرائيل ولكي يساندها ولكي يقف معها لم يستطع، لولا أموال العرب اللي بتشتري وبتشتغل وبتحط في بنوك، ونحن المجرمون ونحن الآثمون ونحن اللي بنعيش اليهود. ولذلك هم يعرفون أنه يوم ينقلب هذا كله بكلمة إن بيننا وبينهم حربا، زي ما قلت لكم المجتمع من الداخل هيتفكك، أقول لكم والاقتصاد سينهار والبشر منهارين، بلد منتهية سلفا، إنما بيضحكوا علينا ويخدعونا. وطبعا أنا ما بقولش الكلام ده إن إحنا كمان ما عندناش مشاكل، أنا بكلمك إنه هم أسرع يفكوا بسرعة، ينتهوا فورا، يخلصوا فورا، ويستسلمون استسلاما فوريا، لأنه لا اقتصاد ولا جبهة داخلية ولا بشر ولا قلوب تحمل ولا شيء. صدقوني يا إخوة، وقرأوا، اقروا ورايا، واللي بتكلموهم قولوا لهم اقروا، عشان المشايخ المخرفين اللي هو أنا يعني بيقولوا لنا في التلفزيون كذا، خليهم يناقشوا أفكارنا دي عشان يعرفوا يردوا عليها ولو بمعلومة واحدة. وأقبل، أنا بقول لكم اعتبروني مخرف وردوا علي بمعلومات كهذه المنشورة عندكم في مصادركم، وطبعا ما خفي كان أعظم. لكن مع ذلك تعال ناقش بقى النقطة المحورية، السلاح. ما أنا قلت لكم طبعا أنا أكون حزين جدا لو في واحد بدأ يسمعني من دلوقتي، فقط أكون حزين جدا، لأنه أنا يعني أستخسر إن يكون فاتوا العناصر الأربعة اللي فاتت وهيبدأ بس يسمع في النقطة الأخيرة، لكن ما باليد حيلة، أكيد هذا الكلام موجود، إنما يعني أنا لا أتكلم من خلال الشواشي، أنا بحاول أصل فهم، أنا زي ما قلت لحضراتكم بالأمس أحاول أن أصنع فهرس. يا سلام جزاك الله خيرا أخونا الكريم أستاذ حمدي، بينبه أنه الحلقة بتعاد الساعة 9 الصبح، بس بينكم أنا ولا أنا نفسي ببقى موجود، إنما على كل حال بتعاد للي عايز يسمعها من البداية. إنما على كل حال أنا يعني بقول اللي هيسمع الآن، اللي هيبتدي يسمع الآن، أقول له أنا يعني من فضلك، أنت هتسمع كلام لازم تربطه باللي فات، لأنه هتفهمه على غير ما، على غير حقيقته وواجهه. وعلى فكرة بالمناسبة يعني أنا أعزي أخونا الكريم الأستاذ الدكتور صلاح هارون في وفاة جده رحمه الله عز وجل. الدكتور صلاح هارون كان هو صاحب البرنامج الذي بعدي مباشرة الآن، وأنا أعرف أن الناس تحب أن تسمعه وترتبط به، لكن هو النهاردة معتذر، فرحم الله جده، وربما هذا يعني أعطانا الحقيقة براح شوية في الوقت، يعني ما يعني يعني كأننا استلفنا من ف يعني لعله هكذا، لأن الحقيقة برضو ما أننا عارف أن الناس عايزة تنام، وإنه لكن يا إخوة إذا ما عملناش فهرس لمفاهيمنا لا هنعرف ندعو إلى الله. اوعوا تكونوا بتدعوا إلى الله بغير بصيرة. الله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أنا أحاول معكم أن ندرس المنهج الشرعي في البصيرة، في البصيرة. وأنتم عارفين أنا كنت أتمنى النهاردة أتكلم عن مفاهيم للدعوة وما إلى ذلك، لكن الحقيقة لازم إخواني الكرام يعرفوا، لأن إحنا شوفوا بنسترد المجتمع للفكرة الإسلامية انتفاعا بأحداث غزة. إحنا بنعمل كده، بنسترد للفكرة الإسلامية انتفاعا بأحداث غزة، فلازم نعرف ننتفع فعلا وليس كلاما حماسيا. تعالوا لمسألة السلاح. طبعا هم يدندنون دي ترسانة، ترسانة سلاح ضخمة، وعندهم سلاح نووي وسلاح ذري، وعندهم سلاح كيميائي ورؤوس نووية ودبابات وذخائر. وتتكلم عن ايه؟ عن ده امريكا تضمن لإسرائيل ان تكون قوتها العسكرية اضخم من القوة العسكرية لبلاد المنطقة مجتمعة بما فيهم ايران وبما فيها تركيا. يعني أمريكا ضمنت لإسرائيل إن السلاح اللي عند إسرائيل، وشوف أنا بكرر هنا بصعب المسألة على نفسي كمنهاجي كلي، أمريكا ضمنت لإسرائيل إن سلاحها أكتر من إيران زائد تركيا زائد مصر زائد سوريا زائد العراق زائد إذا كان فاضل عندهم حاجة بعد زائد زائد زائد إسرائيل أعلى من ده كله. ترسانة سلاح متكدسة زائين حتى فيها السلاح، ولهم سفنة وسفنة والمضايق. واتكلم عن ايه يا راجل؟ انت هذه السلاح النووي انت عندك ولا رأس نووي حتى رأس عود بريت انت عندك إيه؟ انما هم عند 200 رأس نووي يطلع صواريخ يقوموا يرموهم يبقى الدنيا. وعندهم السلاح كيميائي حلو. يعني اظن انا بقى يعني قلت كويس قوي، يعني صعبت المسألة وبينتها. طبعا انا يا اخوة قبل ما اتكلم في هذا الموضوع اهون من خطورة السلاح الموجود، وهتشوفوا ده الآن. لا اقول ان احنا اخلين نزل فسحة رايحين نتفسح، لا حرب لها ثمن، لكن تعالوا بقى بنفس الطريقة التي اتبعوها تعالوا نتحاسب واحدة واحدة، نقطة نقطة، عنصر عنصر، بند بند. ولو الكلام مش مقنع شدوا حيلكوا علي قوي، لأنه لابد أن يكون الكلام مقنع. تعال للسلاح النووي. السلاح النووي ده تفتكروا يقدر يعمل، اوعوا تتريقوا على السؤال بتاعي قبل ما جاوبكم، لأن أنا هقول لكم سؤال أنا عارف الناس هيقولوا إيه ده. طب ما تفهمين أن السلاح النووي ممكن يعمل أي تأثير أو تغيير على أرض المعركة يأثر في المعركة؟ متصورين كده؟ السلاح النووي ده احنا وهم متداخلين، لو رموا السلاح النووي على أرض المعركة، أنا بتكلم بس مش هيرمي، هو يرمي بقى بعيد هو زي ما هو عايز، لما بكلمك لو يرمي السلاح النووي هل تعتقدون أنه له تأثير على أرض المعركة؟ مطلق ما يقدرش يرميه، لأنه هيرميه هيجي على نفسه. ده تشيرنوبل مفاعل نووي مش سلاح نووي، مفاعل نووي عمل مصيبة كبيرة، عمل سحابة ذرية خلت نصف قارة أو أكثر في حالة رعب. ولما مفاعل نووي تشيرنوبل ده كان في الاتحاد السوفيتي لو أنتوا فاكرين أو مش فاكرين أو محدش بيقرأ الوقت، تشيرنوبل لما ضرب السحابة الذرية خلتنا هنا إحنا في بلادنا العربية يكتبوا ما مدى تأثرنا، هل الهواء الرياح عندما تأتي فاضل شهر ونص على مش عارف ايه وتأتي الرياح كذا هل هتوصل بعض هذا، وهل سيؤثر على الأبقار وعلى الزراعة وعلى الأشخاص وعلى وعلى وعلى وعلى. فهم مستحيل يرموا سلاح نووي في المعركة في أرض المعركة، هم يرموا بعيد، إنما يرموا في أرض معركة عشان يكسبوا بها معركة مش وارد. ومرة 10 و20 هذا ليس كلامي، هذا كلامهم هم، ده كلام منشور، دي معلومات وليس تحليل. يعني مش أنا اكتشفت كده، أنا هكون حزين جدا لو أنتوا فاهمين أن المشايخ بيكتشفوا ده. أنا مش خبير عسكري، أنا بنقل لكم معلومات. توبة وبين من عنده أقارب ضباط وعسكريين استراتيجيين في مدينة اسمها هيروشيما، ترمت عليها قنبلة فسموها قنبلة هيروشيما، وقنبلة ما ترمت على مدينة اسمها ناجازاكي في اليابان فتسمت قنبلة ناجازاكي. القنبلة دي مين اللي رماها وعلى مين؟ اللي رماها أمريكا بعيد على اليابان. فأمريكا رمتها لأنها بعيد عنها، ارمي على اليابان. إنما عشان تتصور إن إسرائيل ترمي على الأردن ولا على فلسطين ولا على سوريا ولا على مصر على سيناء، مستحيل. ده قنبلة هيروشيما دي خلت الجيل اللي بعد اللي ترموا عليهم والجيل اللي بعده والجيل اللي بعده بيورثوا أثر السلاح النووي عليهم. ما تقدرش إسرائيل تغير في أرض المعركة ولا برأس نووي واحد، لا يمكن. ومر 10 ولا 50 ولا 100 ليس كلاما وإنما كمعلومات. ولذلك أقول، وخصوصا مع تعدد الجبهات بقى، مع تعدد الجبهات ده، هم لو رموا يعني لو الرياح شرقية غربية شمالية شرقية ولا جنوبية غربية هيرموا قنبلة على مصر تطلع عليهم قنبلة على سوريا. يعني مسألة لا يمكن أن يكون السلاح النووي إطلاقا عنصرا في تغيير أرض المعركة، معلومة وليس تحليلا. كذلك السلاح الكيميائي نفس الموضوع، لأن الرياح أيضا في المنطقة، سواء بقى رياح الخمسين ولا الرياح اللي في الشتاء ولا الرياح، تجعل حركة السلاح الكيميائي الغازات الكيميائية حركة غير متزنة، حركة غير محكومة. هو مش هيرمي هنا سلاح كيميائي فيبقى الغازات هنا، لا، ده يتحرك، فإذا تحرك أصابهم كما أصاب عدوه. فالسلاح الكيميائي ليس، وإن كان بنسبة مختلفة، ليس مؤثرا في أرض المعركة. هو يرميه بعيد، إنما يرميش في أرض المعركة، لا يؤثر على أرض المعركة. أنا مش محلل عسكري، أنا ناقل، وأنا يعني مهم يا إخوة. في مرة عشان نحزن على نفسنا ونبكي، والله لما كانوا خايفين من صدام حسين اللي ما استخدمش شيء أبدا، وكان كله كلام في كلام والسلام، وبطولات الميكروفونات عندنا يعني بطولات أصيلة في بلادنا، الناس تتبسط من الحنجرة الشديدة وخلاص، لدرجة أنهم يعتبروا مثلا أن تصريحات فلان الفلاني أحسن من تصريحات فلاني، فده مثل قومي. مثل قومي عشان التصريحات يا ناس، عشان التصريحات، عشان حناجر وشارون باسمه إيه اللي كان قبله نتنياهو يهين العرب ويقول العرب ظاهرة كلامية. حلو قوي، عجبني جدا، عجبني جدا الجماعة دول، عجبني جدا. يقولك العرب ظاهرة كلامية، أنا ما يهمنيش اللي بيتكلم، أنا بيهمني اللي بيعجبه بمن يتكلم، اللي عاجبه أمين مش عارف إيه واللي وزير إيه واللي كده، عشان كلمات. كلام إيه يا بيه؟ كلام إيه دلوقتي؟ ده مش وقت الكلام. المهم، السلاح الكيميائي أيضا نحن نتقنه، إحنا ممكن نعمل، لأن أصل السلاح الكيميائي مش مصانع، ده شوية براميل. ولذلك وده اللي بدعو إليه الحقيقة، قوة المسلمين في السلاح الكيميائي هي البديل القريب من السلاح، هي اللي يقدروا يعملوا بيها حاجة. أنا كنت بقول لكم لما قيل أن صدام حسين سوف يستخدم الغازات السامة في حربه إذا نزلت أمريكا، طلع كلام عند اليهود يقول لهم أنتوا خايفين ليه؟ ده كمامة تركب على الأنف بمئة جنيه تحل مشكلة السلاح الكيميائي. دي سمعتها بأذني وأنا في سيارة في الإذاعة في أمريكا. الإذاعة الأمريكية تقول كمامة تساوي كذا دولار، ما عارفش كان 25 دولار ولا 20 دولار ولا حاجة زي كده، تحل مشكلة هذا. يا سلام، يعني عايز تقول لي ان حتى لو استخدم السلاح الكيميائي ده، كلام امريكان انا معرفوش، معرفش فيه، لما تجيب لي كمامة من الكمامات المجهزة ضد الغازات اللي بتعمل تنقية $20 بمية جنيه مصري يعني ولا أكتر شوية مية وكذا ضربوا انتوا بقى تحل المشكلة مشكلة السلاح الكيميائي. ومع ذلك نحن نتقنه كما قلت لكم. احنا نقدر شاب يجيب 10-15 برميل يقدر يعمل أشياء لأن سهلة دي مش مشكلة دي حاجة لعب. ولذلك هم انتوا عارفين انهم بيحصروا ايه يا إخوة؟ بيحصروا مصانع الأدوية. مصانع الأدوية على مدار كل بلاد العرب والمسلمين هي محل لعمل المخابرات اليهودية والأمريكية بشدة. مفيش مصنع دواء في محافظة نائية ولا في قرية إلا مين صاحبها وبيعملوا إيه ومتابعة. ليه؟ لأن مصنع الدواء كيماويات. يسهل إنك بدل ما تحط المادة الفلانية تحط المادة الفلانية تعمل سلاح كيميائي. وهذا هو الذي جعلهم يقصفون ويضربون ويدمرون مصنع أدوية في السودان. ومصنع أدوية في ليبيا. وجم على مصر عملوا مشكلة كبيرة على مصنع أدوية لغاية ما مصر قالت لهم لا تعالوا اتفرجوا ده دواء فعلا ما فيش فيه حاجة زي كده. يعملوا مشكلة لمجرد ان إجراءات الأمن مثلا بقت بتدخل العمال مباشرة فقط. فالراجل بتاع المخابرات بقاله 10-15 يوم مش عارف يدخل مثلا نفترض جوه المصنع يخاف فورا تتقلب الدنيا على مصنع دواء في محافظة نائية. فالسلاح الكيميائي موجود في يد العرب والمسلمين لو كانوا صادقين في انهم يعرفوا يعملوا يقدروا يعملوا. ولكن السلاح الكيميائي لا يؤثر الا بنسبة قليلة في ارض المعركة في التغيرات. وكما قلت لكم امريكا كانت تقول في حرب صدام حسين انه كمامة بمئة جنيه تحل المشكلة. ولذلك يا اخوة مصانع الأدوية في بلاد العرب والمسلمين شوفوا معظمها بيكون بإيد مين. لازم تشوفوا إن هو لازم تفكير معين لحصار هذا لأنهم ما بيسمحوش إلا بهذا الأمر. فاضل إيه؟ لا ليه بس لا نختم يا أستاذ حمدي. على كل حال أنا أخلص موضوع أنا أوعدك أقل من ساعة كمان من خلص. مدام الدكتور صلاح مش موجود النهاردة اديني فرصة شوية. على كل حال إحنا إن شاء الله أمامنا دقائق معدودة. فقط أختم مسألة السلاح لأترك الناس عندهم يقين بأن أنا قلت لكم هو النووي يقول لكم 100-200-300-400-500 ألف ده في الأوت. اسمعوا كلامي اللي هو مش كلامي. يقولوا لكم الكيميائي في الاوت وافتحوا حد يجيب لي بقى حاجه من على مختلفه عن كده وعندكم شبكه المعلومات الدوليه. وكما قلت لكم حتى الطائرات والمدرعات بترولها انا طبعا لابد ان اختم. الحقيقه لم يجرئني على الموعد الا اني علمت ان البرنامج التالي يعني لن ياتي الدكتور صلاح وبالتالي الدكتور صلاح هارون وبالتالي يعني. لكن على كل حال لابد ان اختم ويعني يسموها ايه يعني ربنا يعني يسموها ايه بيقولوا ايه في العزة بيقولوا يعني ربنا يخلف عليكم في بقية الكلام بقى يخلف علي انا كمان يعني. انا بس بقى انا حقيقة نفسي تعرفوا احنا بنعمل فهرس للتفهيم فقط فدقائق ان شاء الله ونختم مباشرة. اقول ايها الاخوة انه حتى قوة المدرعات والطائرات دي محتاجة بترول وزي ما قلت لكم لا مفيش بترول. بترول بيروح من عندنا احنا مفيش بترول. طيارات تطير فين ده البترول خنق العالم كله لما منع فهو من عندنا نحن فقط. وطبعا انا ما بقولش ان استهين ما هم عندهم مستودعات دول شايلين كتير وعاملين حسابهم. لكن هم اول ما بيحسوا انه تاخد من التل يختل وانك بتصرف من المخزون وانه ده جولدا مائير بكت في التليفون للرئيس الامريكي بعد ايام معدودة قالت له ادرك اسرائيل تنتهي انتوا لسه عملتوا حاجة انتوا كان لسه. انما هم اول ما يشعروا بان في برميل بترول طلعوه من المستودع من المخزون عندهم ولم يستطيعوا أن يعوضوه في نفس الوقت بتنهار قدراتهم. ومع ذلك أنا قلت لكم إذا المسألة لازم يسبقها إعداد وليست خط عشواء. ومش معنى كده أن إحنا يعني أول ما هنقول لإسرائيل بخ هتقع، وإنما بنقول إنها لو كنا نحن احفظوا المعادلة، لو كنا نحن جادين فإنها تسقط تلقائيا، بس بالجدية في الإعداد فقط. وأنا اتكلمت بالأمس كلاما مستفيضا مستفيضا عن مسألة أنه لابد من الإعداد، ولابد. حتى الصواريخ يا إخوة، أنا يعني حتى الصواريخ، صواريخ إيه اللي عند إسرائيل؟ ما ديكوا شايفين الصواريخ ممكن تهدم مبنى، ممكن تكسر شارع وتشقق أرض، ممكن، إنما أنتوا شايفين إنها عرفت تخليهم يتقدموا 10 متر؟ هما بيضربوا عشان يخلوا منطقة ويخشوا إليها خالية، أدي اللي بيعملوه، إنه بيضرب يضرب يضرب يضرب، يقوم يعمل شريط كده قبل الحدود مثلا بين فلسطين ومصر عشان يقدر هو اللي يحمي الحدود مثلا. أول ما يجي يروحوا طالعين له المقاومين ما شاء الله زارعين تحت الأرض، اتضح إنهم زارعين تحت الأراضي دي وسائل المقاومة، يطلع يبص تلاقيه تراجع مرة أخرى. فالصواريخ لا تحل مشكلة المعركة. أمال إيه يا شيخ حازم اللي أنت لما كل ده، لما أنت قاعد تقولي إنهم مشوا الصواريخ ما نفعتهمش في لبنان ولا في غزة ولا في أي حتة، ولا الصواريخ نفعتهم، وده حقيقة، ما ديكوا شايفين غزة هي الصواريخ نفعت، بينزلوا يخلوا مكان ويروحوا له، يروحوا طالعين فورا بسرعة ما يقدروش يستمروا. ده حصل في لبنان وحصل حتى أمريكا في الصومال، الصومال ما عرفتش أمريكا تنتظر في الصومال، في الصومال ما عرفتش تنتظر. أما لما شيخنا أما لا النووي ولا الكيميائي ولا الصواريخ ولا الدبابات ولا الطيارات ولا البترول ولا الصواريخ نافع، ومش باستنباطك ده، بالمعلومات المنشورة وفي إيد كل الناس، أما إيه اللي يعمل تأثير بقى على الأرض؟ اللي يعمله حركة البشر على الأرض، حركة البشر اللي هي قوتنا إحنا في مواجهة ضعفهم هم. عسكري المشاة اللي شايل على كتفه قاذف صواريخ أرض أرض، ده بيسموه كان يعطل دبابات، فاكرين عبد العاطي صائد الدبابات؟ فاكرينه اللي كانوا بيحتفلوا به في احتفالات حرب 73 وبطلوا، وإن كان أحيانا يذكر حتى الآن لغاية المرة اللي فاتت، لكن يذكر كده، إنما عبد العاطي ده وغيره، يعني إيه صائد دبابات؟ ولد، وأنا أستغفره من أن أذكر عنه هذا، لكن أنا أريد أن أوصل فكرة، ولد شاب، شاب سنه 22-23 سنة، مجند، ماشي في أرض المعركة زي أبو دجانة أيام الصحابة، ماشي في أرض المعركة وحاطط على كتفه قاذفة الصواريخ، المدفع ده اللي بيحطوه على كتفهم ويمشوا يضرب دبابة 2-3-4-5-6-7-8 ويطلع له الرجل من برج الدبابة مستسلم بيترعش وهو خارج من الدبابة. وهذا الكلام نعرفه ونحفظه ومصور، ومش عارف ليه ما بتذاعش هذه الصور. هذا هو ما يحدث. ولذلك أيها الإخوة في 48 وصلنا مشارف تل أبيب بالمجاهدين، وفي 73 خط بارليف لم يتحطم. اوعوا يا إخوة، دي كلمة أنا على فكرة كويس إني تذكرتها، اوعوا تذكروا كلمة تحطيم خط بارليف، لم يتحطم. خط بارليف اجتازه المجاهدون وخرج منه اليهود مستسلمين أو تراجعوا، إنما فضلت الدشم، فضلت التحصينات، فضلت القوى الرعب اللي عاملينهن فضل، لكن هم بيخرجوا منها بينخلعوا منها. في حرب 48 وصلنا مشارف تل أبيب، في حرب 73 خط بارليف خدناه، في حرب لبنان خرجوا من لبنان، في حرب غزة خرجوا من غزة، فين ما خرجوش؟ فين ده في التبة 86، ما عنديش وقت أحكي لكم، في التبة 86 اللي فشلت الجيوش العربية في استردادها، طلعوا 9 من اللي كانوا مسجونين، كانوا خدوهم من أرض المعركة سجنوهم، طلعوهم قالوا لهم هاتوا لنا التبة 86، راحوا جابوا التبة 86 وجابوا الجنود اليهود مسلسلين وسلموهم للجيش ورجعوا المعتقل مرة تانية. وهذه واقعة معروفة ومكتوبة في الكتب. احنا بل ان يا سلام بل ان القوى العظمى روسيا الاتحاد السوفيتي انسحب امام افغانستان، امام افغانستان، افغانستان كانت مصنفة في سنة 75 في تصنيف الأمم المتحدة أنها أفقر دول العالم وأضعف دول العالم على الإطلاق. أفغانستان طردت القوى العظمى اللي اسمها الاتحاد السوفيتي، وفيتنام طردت القوى العظمى اللي اسمها أمريكا، وإن كانت قعدت سنين لأنهم مش مسلمين، إنما طردت أمريكا. وأمريكا التي ذاقت الوبال هنا وهناك في الصومال وفي لبنان. يعني إذن أيها الإخوة، في الآخر خالص يعني بس يبقى واضح أن أنا مش بتكلم عن أنه لا حرب ولا ثمن، أنا بس بقول لكم بلاش البعبع الغول اللي بيخوفون بي وهو خدعة وليس صحيحا. ويبقى في النهاية فكرتان اثنتان أريد أن أسلط عليهما الضوء، أنه والله كنت أحب أخدمكم، كنت أحب أخدمكم أوي. هي الحرب دي اختيار؟ إحنا يعني نقدر نحارب ونقدر ما نحاربش؟ طب إحنا مش هنحارب، هم هيحاربونا. إن الروم إذا لم تغزى غزت، إن الروم إذا لم تغزى غزت. وهذا حديث فيما أتذكر أنه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان ربما كان لفظه إنما الروم إذا لم تغزى غزت. إسرائيل أيلة بوضوح نهر النيل على العلم بتاعي لازم هوصله، نقدر ما نحاربش؟ قاعدين يأكلوا في العراق، في سوريا، في لبنان، في الأردن، في فلسطين، في مصر، نقدر ما نحاربش؟ يعني ممكن وارد كده أن أنا ولادي يكبروا ويتبسطوا 24 قيراط ودول مش هيحاربونا؟ هو بمزاجنا؟ لابد أن نستعد لأمر هم يقولون أنهم سيحدثون. أنا قلت لكم احنا بنقول لها يا إسرائيل اعملي معروف، يا إسرائيل اعترفي بأي حدود لك، اختاري أي حدود، قولي دي خريطة إسرائيل اللي أنا بعترف بيها. تقول والله العظيم لا يمكن، مش ممكن، أنا حدودي مفتوحة، اللي أقدر أوصل له زي ما إسرائيل بلد الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي ترفض أن تقول إن لي حدودا أعترف بها. لذلك من الفرات إلى النيل دي مسألة يعني محددة. أيها الإخوة، يعني آخر ما أقوله لكم أنه إذا تذكرنا كل هذا من صفحات الإنترنت ومن الصحافة ومن المحللين، يعني ألا نذكر وعد الله؟ أين الله؟ ما ظنكم برب العالمين الذي قال إنه سينصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ هذا وعد. أين الله؟ أين الله؟ أين وعد الله عز وجل الذي قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي؟ أين وعد الله الذي قال لنا لو كان ليس عندكم سلاح يكفي قاتلوهم إن شاء الله بسلاحهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها؟ يا سلام، إذا كان كل هذا السلاح لن يؤدي إلى نتيجة وسنتوغل في الأرض والزحف على الأرض في المعركة كما بينت لكم كله لصالح المسلمين إذا أرادوا الجهاد حقا، فإنهم سيصلون إلى المطارات وإلى مستودعات الأسلحة وإلى مخازن الذخيرة وإلى منطلقات الصواريخ، وسيسلمنا الله أرضهم وديارهم وأموالهم، وهي أرضنا أصلا وديارنا أصلا وأموالنا أصلا وأرضا لم تطؤوها. الله عقب على ذلك بأنه عزيز، وكان الله عزيز، عزة الله لا تغلب. أين، هل أعجبكم يا إخواني قولي من أول ما بدأت الكلام وأنا بجيب لكم الإنترنت ومن أمريكا ومن روسيا ومن الصحافة، ثم لا يعجبنا وعد الله عز وجل؟ نريد أن نوقن وأن نفهم. أيها الإخوة، جزاكم الله خيرا، وآجرنا الله عز وجل في الوقت الذي نفتئت، لكن أنا لم أفتئت عليه في حقيقة الأمر، ده هم بس هم أخروا الموعد اليوم نصف ساعة ثم حسبوه علينا، فليس الأمر يعني إلينا، لكن إن شاء الله إذا أراد الله عز وجل وقدر أن نلتقي في يوم الاثنين القادم. طبعا احنا يوم الاثنين على معادنا 11:30، ده الميعاد هيتغير في أول فبراير وليس الآن، إنما إن شاء الله في الأسبوع القادم 11:30 يوم الاثنين إن شاء الله، أرجو أن أستمر في هذا الفهرس الذي أريد به أن أشكل عقلية الدعاء. الدعاء اللي هم شباب الإسلام ونساء ورجال اللي يعرفوا يكلموا المجتمع لنسترد المجتمع إلى الإسلام، فلسنا بمن يتكلم من عاطفة جوفاء، وإنما نتكلم بمنهج القرآن الذي يدرس ويدارس ويشرح. وكما أنني أعتذر إذ كنت آمل أن أتناول يعني الأفكار الإسلامية الموجودة في الساحة، لكن الوقت دائما ما لا يكفي، فأسأل الله عز وجل أن يعوض برحمته ما قصر عنه بياننا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.